حديث 155 عن ابن عباس رضي الله عنهما كيس عبد الله كر عباس خدشي باب يراسي بت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فغنبر صلابة خدرسة بن هندك شير بخار فمضمضا أفد ذي خوارده بشتي بخاري وقال أجوت إن له دسما هندك دسمي هي هندك دهن الجل شيري هي إجبر هندي من أفد ذي خوارده